الحديث اللي هو الأذكار المشهور هو قول لا إله إلا الله لا إله إلا وحده لا شريك له الملك والحمد 10 مرات بعد أداء الفريضة. هذا خص في صلوات يعني معينة في صلاة الفجر والمغرب أو يقال بعد كل الفرائض 5 صلوات؟ الحديث جاء في روايتين، الأولى وهي الثابتة في صلاة المغرب وصلاة الفجر، والأخرى في صلاة العصر أيضا، لكن هذه الرواية ضعيفة، فيها رجل اسمه شهر بن حوشب وهو ضعيف إلا إذا وجد شاهد له، وهذا الشاهد له في هذا الحديث معدوم ولذلك لا يؤخذ به، فيقتصر على التهليلات العشر بالصلاتين المذكورتين صلاة الفجر وصلاة المغرب.